بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن القلوب كل غمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، لقاء السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الشمائل المحمدية التي تتكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الذي خلقه الله عز وجل في أكمل صورة سبحانه وتعالى. وصلنا في اللقاء السابق تكلمنا في لقائنا السابق عن المقدمة في تعريف المؤلف هذا الكتاب، هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وتكلمنا نبذة مختصرة عن كتاب الشمائل المحمدية، وتكلمنا عن طريقتنا في عرض هذا الكتاب المبارك في هذه الأكاديمية، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والسداد. وذكرنا ثلاثة أحاديث في الباب الأول من كتاب الشمائل المحمدية، وهي بعنوان أو هذا الباب أو ذاك الباب بعنوان باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله عز وجل نكمل ما جاء في هذا الباب وذكره الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الباب، ثم نكمل بعد ذلك في باب آخر، وهو صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن نبدأ، نلاحظ في هذا الكتاب، كتاب الشمائل المحمدية، نلاحظ شيئين. أول شيء هو دقة وصف الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، دقة وصف الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كان عندهم دقة، كما ذكرنا في الحديث في اللقاء السابق، أنهم عدوا وأحصوا شعيرات النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. يعني انظر كم كانت هذه الدقة في صلى الله عليه وسلم. تاني شيء، نعلم جمال اللغة العربية، جمال اللغة العربية، وهذا من حسن الألفاظ عندما نعرضها، فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول والسداد. الحديث الرابع، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان. طبعا يريد كل واحد يكون من المتابعين ينزل من على النت كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، ينزل PDF ويتابع معنا هذه الأحاديث. وطبعا أذكر نفسي وإياكم في هذه الليلة المباركة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود ابن غيلان، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه صلى الله عليه وسلم. بعيد أو بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. كما تعودنا أن نحن في الأول نتكلم عن تخريج الحديث، وقلنا أن نحن نذكر بس مش نتعرض لتخريج الحديث إلا نحن نذكر هذا الحديث صحيح أو ضعيف فقط، أو رواه البخاري أو مسلم ونحو ذلك. لا نتعرض لتخريج هذا الحديث بالتفصيل، ونعتمد اعتمادا كليا بإذن الله سبحانه وتعالى على كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث الذي نحن بصدده الآن هو متفق عليه، رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. هنا مسألة، قال هنا ذي لمة، ما رأيت من ذي لمة. الحديث السابق اللي خدناه لو نفتكر في المرة الماضية قال عظيم الجمة، وذكرنا أن الشعر عند العرب ينقسم أو يصفونه بثلاثة أوصاف: وفرة وجمة ولمة. المرة الماضية في الحديث السابق وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن شعره عظيم الجمة، أما هنا يصفه بأنه ذي لمة. العلماء وفقوا بين الحديثين فقالوا هو باختلاف الأوقات والأحوال، مرة النبي صلى الله عليه وسلم أطال شعره ومرة قصره. يبقى ما يجيش واحد، خلي بالكم، وهنا برضو لما نأتي نتكلم هل سنة إطلاق الشعر وإعفائه، شعر الرأس أقصد، أم قصه أم ماذا. هنا كما قال بعض العلماء أن هذا تابع للمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، إن كان الرجال فيه يطيلون شعورهم فيطيل الإنسان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير ذلك فلا يطيل. يعني كان هذا الأمر يعني مستقبح من الشباب ومن الرجال. للأسف الشديد نجد بعض الناس وبعض الشباب الآن يعني ممكن يكون مش بيصلي أصلا ومطلق أو تارك شعر رأسه، تارك شعر رأسه، ويقول لك أنا مقتدي بنفس صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق شعره صلى الله عليه وسلم ويعفيه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يطيل ومرة يقصر صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث مرة ذي لمة وصفه الصحابة، ومرة في الحديث السابق قال عظيم الجمة. الحديث الذي بعده قال حدثنا محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل اللي هو مين؟ من محمد بن إسماعيل اللي هو شيخ مين؟ الإمام، شيخ الإمام الترمذي اللي هو مين؟ اللي هو محمد إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان ابن مسلم ابن هرمز ابن هرمز عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن علي بن أبي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الوصف، وصف البراء. لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كفي الحديث السابق، الحديث قبل السابق، قال ما رأيت شيئا قط أحسن منه، أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى شيئا قط أحسن منه. تكلمنا كلمة شيء، لم يقل إنسان، ما لم يقل ما رأيت إنسانا قط أحسن منه، وإنما قال ما رأيت شيئا قط أحسن منه. لماذا؟ ليعم كل الأشياء الجميلة كالشمس والقمر. وهنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة، اللهم لا تحرمنا من صحبته يوم القيامة. الحديث السادس، طبعا حزة تكلمنا عنه، تكلمنا عن بعض الصفات فيه. طبعا الحديث السادس متعلق بهذا الحديث، قال حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا أبي عن مسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعنى، يعني نفس الحديث السابق. يبقى حديث رقم 5 ورقم 6 معناهم زي واحد. اولا تخريج الحديثين، الحديثين صحيح. قال الترمذي في سننه حديث حسن صحيح. لما يقول لك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، موضوع الطول والقصر تكلمنا عنه في بداية وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة صلى الله عليه وسلم. شثن الكفين والقدمين، قال شثن الكفين بالثاء، شثن الكفين والقدمين. شثن الكفين والقدمين يعني غليظهما، يعني إيديه صلى الله عليه وسلم وقدميه كانت غليظة، والغلظ لا يقتضي الخشونة. وهذه كانت صفات مدح عند العربي، لأنه هذا يدل على قوته صلى الله عليه وسلم، لقبضته لما يكون إيديه غليظة صلى الله عليه وسلم يدل ذلك على قوة النبي صلى الله عليه وسلم بقبضته صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة تذم عند النساء، عند العرب هذه الصفة تذم عند النساء. قال ابن الأثير في النهاية أي يميلان إلى الغلظ والقصر، وقيل هو الذي في أنامله غلظ ولا قصر. فإذا شثن الكفين على غليظ الأصابع والراحة، أصابعه غليظة وراحته صلى الله عليه وسلم غليظة. والشثن بالثاء الساكنة والفتح معناه يعني ينفع بالثاء الشثن والشثن بمعناها أي الغلظ عموما بلا خشونة، كما قال ذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى. لكن هل هذه الصفة تنافي حديث، يعني خلي بالكم في المسألة، بعد ما سمعنا عن صلى الله عليه وسلم صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، لما الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيه؟ بأنه شثن الكفين والقدمين، يعني إيديه وقدميه غليظة. وعندنا حديث في البخاري عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين، وهنا بيقول لك غليظ، كفين غلاظ، هل هنا في تعارض؟ لا. الجواب أن اللين يكون في الجلد، اللين يكون فيه في الجلد، والغلظ يكون فين؟ في العظام، الغلظ يكون في العظام. فاجتمع له صلى الله عليه وسلم له القوة مع نعومة البدن صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك ما رواه الإمام الطبراني والبزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في سفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي مع سيدنا معاذ، ودائما غالبا ما يقول معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني والبزار يقول معاذ أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في سفر، يعني صار ركب وراي خلفه في سفر، في سفر ما. قال فما مسست شيئا قط ألين من جلده صلى الله عليه وسلم. وقال ابن بطال كان كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئا لحما، غير أنه مع ضخامتهما كانت لينة صلى الله عليه وسلم. يقول ضخم الكراديس، ما معنى ضخم الكراديس؟ أي عظيم الرأس، أي عظيم الرأس. وهذا يكون مع تناسق الأعضاء، أعضاء الجسم، يعني مش لا يكون عظيم الرأس والجسد صغير أو العكس، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم عظيم الرأس متناسق الأعضاء صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى ضخم الكراديس ضخم الرأس، في الأول ضخم الرأس يعني ضخم الرأس مع معروفة، يعني رأسه عظيمة. ضخم الكراديس يعني ضخم الأعضاء، أعضاء إيه؟ ضخمة صلى الله عليه وسلم. والكراديس جمع كردوس، والكراديس جمع كردوس، وهي رؤوس العظام، وملتقى كل عظمتين يسمى كردوسا، يعني هذا يسمى إيه؟ كردوس، الملتقى ده هذا يسمى كردوس. الركبتين المرفقين يسمى كردوس، النبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم الأعضاء في الجملة صلى الله عليه وسلم، وتلك الأوصاف شثنا كفين القدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس ونحوها تدل على قوة بنيته صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى أعطاه جسما قويا صلى الله عليه وسلم. قال طويل المسربة، طويل المسربة يعني طويل المسربة، يعني سبحان الله العظيم. شوف الصحابة، انظر الصحابة رضي الله عنهم وصفوا شعر جسم النبي صلى الله عليه وسلم. المسربة هو الخيط، خيط الشعر الذي يمتد من الصدر إلى السرة، ده اسمه ايه؟ المسربة، خيط الشعر الذي يمتد من الصدر إلى السرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره في صدره إلى سرته كان طويلا صلى الله عليه وسلم، كان له شعر ممتد من صدره إلى سرته. يعني شوف دقة وصف الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. في النهاية نجد بعض الناس يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مشيته صلى الله عليه وسلم فسيأتي مزيد عنها بإذن الله تعالى. مشية النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي مزيد عنها بإذن الله تعالى. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول لك إيه؟ سيد علي يقول إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، يعني صلى الله عليه وسلم يمشي بقوة صلى الله عليه وسلم، كأنه ينزل من منحدر صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن القيم المشي ذكره أن له عشر صفات، لعشر صفات أو عشرة صفات، المشي له عشرة صفات. أفضل مشية مشية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأنه ينحدر من إيه؟ من صبب صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد ابن عبدة الضبي البصري وعلي ابن حجر. طبعا الحديث الجيدة حديث طويل وضعيف، وإحنا لن يعني في الحديث الضعيفة ممكن نقرأها قراءة فقط ولا نعلق عليها تعليقا طويلا، لأن الكتاب كما ذكرنا أن فيه حوالي 496 حديث والوقت قصير. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد ابن عبدة الضبي والبصري وعلي ابن حجر وأبو جعفر محمد ابن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد، يعني بروايتين والروايتين معناهما واحد. قالوا حدثنا عيسى ابن يونس، لا ثلاث روايات هنا، رواية من؟ علي وأبو جعفر محمد الحسين والضبي، والمعنى هنا واحد. قالوا حدثنا عيسى ابن يونس عن عمر ابن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا صلى الله عليه وسلم. طبعا الطويل الممغط، طبعا الكلام ده يأتي تفسير الإمام الترمذي نفسه هو يشرح هذه الكلمات، سيأتي معنا الآن. ما تنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال كان جعدا رجلا ولم يكن جعدا رجلا، يعني الرجل بالكسر راجي لن، الجيم مكسورة هنا معناها الشعر بتاعه يصف شعره، أما رجل رجلا بالضم مقصود به الرجل نفسه، يصف الرجل نفسه تمام. قال ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، يعني أبيض مشرب بشيء بحمر مثلا، أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكدد، أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبة، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى عن الترمذي قال سمعت أبا جعفر محمد ابن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم هيفسر المعاني التي ذكرها في هذا الحديث بتفسير الأصمعي يقول الممغط أي الذاهب طولا وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا وأما القطط فالشديد الجعودة والرجل الذي في شعره جحونة الذي في شعره حجونة أي تثنن قليل أي تثنن قليل وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حمرة والأدعج الشديد سواد العين والأهدب الطويل الأشفار والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع أن يمشي بقوة والسبب الحدور تقول انحدرنا في صبوب وصبب وقوله جليل المشاسي يريد رؤوس المناكب والعشرة أي الصحبة والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة يقال بدحته بأمر أي فاجأته. طبعا زي ما قلنا نحن في هذا الحديث أو في الأحاديث الضعيفة هنقرأ هذا الحديث فقط دون تعليق من أجل الوقت، يعني يكفينا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شمائله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، لكن كما يعني لما عشان من أجل أن نعلم المحمدية كاملة يبقى هنعرض الأحاديث كاملة. تخريج الحديث، هذا الحديث ضعيف، وقال عنه الترمذي رحمه الله هذا حديث ليس إسناده بمتصل. الحديث الثامن نفس الكلام، حديث ضعيف أيضا. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابك، يملى عليهم من كتابه. قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند ابن أبي هالة. هند هذا يطلق للذكر والأنثى، كانت العرب تطلق كل اسم هند ده على الذكر والأنثى. استمتع معي في جمال اللغة العربية ودقة الوصف. يقول وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سألوا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل ده وصاف. الناس كانوا بيوصف كانوا معروفين، اللي كانوا عندهم يعني فن الوصف كان عند الصحابة رضي الله عنهم. قال اشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عتيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمه أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله، أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم، مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دميمة أو جيد دميمة، في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك، سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنوار المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة، بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك. يعني الثديين والبطن لهم شيء شعور إلا في الصدر، من الصدر إلى السرة فقط. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا إذا خاطبهم الجاهلون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي هونا. ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض صلى الله عليه وسلم أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مع جمال الألفاظ التي فيها وجمال الوصف إلا أنه ضعيف جدا. الحديث التاسع قال حدثنا أبو موسى، هذا الحديث صحيح لا نذكر الآن. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة، هو يفسر الوقت هذه المعاني، قال شعبة قلت لسماك عن سماك بن حرب قال سمعت جابر. يبقى شعبة بيقول حدثني مين؟ سماك. وسماك يقول سمعت من جابر. هذا الوصف. ذهب شعبة يسأل سماك عن هذه الصفات ما معناها. قلت لسماك ما ضريع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. صلى الله عليه وسلم. أولا تخريج الحديث، الحديث أخرجه الإمام مسلم والترمذي وهو طبعا صحيح. شرح ألفاظ الحديث قال ضليع الفم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. ضليع الفم يعني ضليع الفم أي أن فمه صلى الله عليه وسلم ليس صغيرا ضيقا، والعرب تندح بعظم الفم وتذم بصغره وخاصة عند من؟ عند الرجال. أشكل العين قال القاضي بن عياض رحمه الله إن هذا من أوهام سماك، لأن أشكل عينين سماك يقول إيه؟ يعني طويل شق العين. فالقاضي بن عياض علق على هذا المعنى وقال هذا من أوهام سماك. سماك رحمه الله كان يوهم، يعني في بعض الأحاديث أو في آخر عمره كان عنده وهم، يعني عنده بعض الأخطاء، يعني أحيانا كان لا يعي ما يقول، يعني وهم بسيط ولكنه كان يقبل حديثه. يقول أشكل العين ليس طويل شق العين، ليس طويل شق العين كما قال سماك، لأن الشكل في العين هي حمرة في بياض العين وهذا ممدوح. كلمة أشكل العين يعني عينيه في البياض بتاع العين ده في حمرة بسيطة، في حمرة. أشكل العين يعني عينيه في البياض بتاع العين في حمرة بسيطة. صلى الله عليه وسلم هذا ممدوح صلى الله عليه وسلم. قال منهوس العقب، يعني منهوس العقب؟ فسرها سماك قال قليل لحم العقب، يعني مؤخر القدم ده ما كانش فيه لحم، يعني كان منهوس قليل اللحم في العقب. تمام. الحديث العاشر قال حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا عبثر ابن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر ابن سمرة قال رأيت رسول الله. هنيئا لهم برؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لهم وهنيئا للصحابة وهنيئا لمن رأى هذه الأوصاف وصحب صاحب هذه الأوصاف صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني ليلة مضيئة مقمرة، في ليلة مضيئة مقمرة فيها قمر والقمر كان في هذه الليلة ظاهرا. وخلي بالك لكلمة مقمرة عشان يعلق عليها في النهاية. قال وعليه حلة حمراء. وطبعا كلمنا عن الحلة في اللقاء السابق، في اللقاء السابق، وقلنا الحلة تذكر إذا كان على الإنسان ثوبان، إزار ورداء. الإزار طبعا اللي هو إيه، من منتصف لتحت زي البنطال مثلا، والرداء اللي هو فوق. لو كان الإنسان عليه لبس اثنين ثيابين يحل بعضهم بعضا على بعض يعني، هذا يسمى إيه؟ عليه حلة، يلبس حلة. حلة حمراء، تكلمنا برضو في اللقاء السابق إزاي النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث صحيح عن لبس المياثر الحمر للرجال، وهنا كان الصلم يلبس حلة حمراء. قلنا إن نوافق بين الحديثين إن الحلة الحمراء هنا، الحلة الحمراء هي أو فيها النهي إذا كانت من الحمراء خالصة، إذا كانت حمراء خالصة. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحلة الحمراء كانت إيه؟ لم تكن حمراء خالصة. قال فجعلت أنظر إليه وإلى القمر. الله، صلوات ربي وتسليماته عليه. هنا الفائدة، هو في سيدنا جابر قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، في ليلة مضيئة مقمرة، ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى القمر صلى الله عليه وسلم. قال بيقارن سيدنا جابر القمر الأفضل ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم، فلهو عندي أحسن من القمر. تخريج الحديث أخرجه الترمذي وفيه أشعث ابن سوار وضعيف لكن له شواهد، فالحديث صحيح. شرح ألفاظ الحديث، لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، أي جعلت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة وإلى القمر تارة أخرى من أجل الترجيح بينهما في الحسن الصوري، ينظر إلى القمر وينظر إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الحادي عشر. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء ابن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا. أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. قال بل مثل القمر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري يعني صحيح. شرح ألفاظ الحديث، أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. يعني يسأله هل كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف في الطول؟ يعني أكان وجهه طويلا؟ كذلك هل هو وجهه فيه لمعان مثل السيف؟ يبقى هون لماذا اختار السيف؟ اختار السيف لشيئين. أولا، الشيء الأول يرى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه طويلا، فيقول أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم طويلا كطول السيف، زي السيف ما طويل كده. الشيء الثاني في لمعان السيف، عندما تضيء إليه الشمس فيلمع السيف، أكان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مضيئا كالسيف؟ إذا برق فرد عليه البراء ردا جميلا فقال لا، لم يكن، لم يكتف، لم يقل له ما كان صلى الله عليه وسلم مثل السيف، وإنما قال إيه؟ لا، بل مثل القمر صلى الله عليه وسلم. مثل القمر صلى الله عليه وسلم، أي في التدوير والإضاءة. ما أجمل هذا الوصف، لمعان السيف إذا جاءت عليه الشمس يكون مزعجا للعين. السيف لما يلمع ويأتي عليه الشمس يكون يلمع، ولكن اللمعان بتاعه يكون ايه؟ مزعج للعين. بينما إضاءة القمر مريحة وممتعة للعين. فهكذا كان وجه نبيكم، كان وجه نبيكم، كان وجه حبيبكم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان ابن سلم قال حدثنا النضر ابن شميل عن صالح ابن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيضا صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيضا كأنما صيغ من فضة رجل الشعر صلى الله عليه وسلم. أولا تخرج حديث صحيح. شوف شوف شوف وصف الصحابة. انظر إلى وصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى جمال اللغة العربية في هذا الوصف. كأنما صيغ من فضة. كأنما صيغ من فضة. أي كأنما صلى الله عليه وسلم خلق من فضة صلى الله عليه وسلم. رجل الشعر ذكرت قبل ذلك يعني معناه ليس صلى الله عليه وسلم شعره ليس بجعد ولا سبط. قال أهل اللغة فكأنما مشط شعره صلى الله عليه وسلم فتكسر قليلا. كما ذكرنا قبل ذلك شعره لم يكن إيه؟ يعني ناعما ولم يكن مجعدا صلى الله عليه وسلم وإنما كان وسط صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم هيصف في هذا الحديث بعض أنبياء الله عز وجل. يقول عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقارب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية الكلبي رضي الله عنه ورضاه. الحديث صحيح رجل من مسلم. قال عرض علي الأنبياء يحتمل أن يكون عرض عليه في المنام صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون ليلة أسر به صلى الله عليه وسلم. ضرب من الرجال فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال يعني نوع من الرجال وهذا صفة لجسم سيدنا موسى عليه السلام كأنه من رجال شنوءة. شنوءة هي قبيلة من الأزد باليمن وشنوءة هذا هو جده جد من أجدادهم له صفة خاصة معروفة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقرب الأنبياء صفاتهم يقرب صفاتهم بصفات أصحابه حتى يعرفوا أنبياء الله. يقول إن سيدنا موسى كان زي مين؟ كان زي رجل من رجال شنوءة كأنهم رجال شنوءة. ورجال شنوءة هم كانوا معروفون وكانوا متوسطون بين الخفة والسمن يعني ما كانش تخين قوي ثمين قوي سمين ما كانش سمين تخين ولا لم يكن نحيف. سيدنا موسى كان مثلهم صلى الله عليه وسلم كان متوسطا صلى الله عليه وسلم. قال وعرض علي عيسى بن مريم ورأيت عيسى فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود. عروة بن مسعود اللي هو الثقفي هو الذي أرسلته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ثم أسلم رضي الله عنه في السنة التاسعة من الهجرة وهو أحد الرجلين الذين قالت فيهم قريش وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سؤال هنا ما الصلة بين عبد الله ابن مسعود وبين عروة بن مسعود؟ ما الصلة بينهما؟ عايزين حد يعلق من المشاهدين الإجابة عن هذا السؤال. الصلة بين عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل وبين عروة بن مسعود؟ نعم يعني هم أقارب ولا تشابه في الأسماء؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه من قبيلة هذيل وعروة من قبيلة ثقيف وبدا غير ده مش اخوات. بعض الناس يقول لك ده ايه عروه بن مسعود اخوه ايه عبد الله بن مسعود. قال رايت جبريل عليه السلام. سيدنا جبريل كان شبه مين؟ دحيه. وطبعا صوره النبي صلى الله عليه وسلم كان زي صوره مين؟ زي سيدنا ابراهيم عليه السلام. دحيه هو دحيه ابن خليفه الكلبي، هو احد الصحابه رضي الله عنه، وكان جميلا جدا. كان جبريل عليه السلام ياتي احيانا في صورته. انظروا الى شرف هذا الصحابي الجليل، ان ياتي جبريل عليه السلام في صورته دون غيره صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الوقت اقترب. قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، والمعنى واحد، يعني روايتين ولكن المعنى واحد. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجهه وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. خلي بالك، سيدنا أبو الطفيل يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، يعني في الوقت اللي كان بيقول الكلام ده ما كان هو آخر واحد في الصحابة مات. قلت صفه لي. سيدنا سعيد يقول له أبو الطفيل صفه لي. قال كان أبيض مليحا مقصدا. أبيض مليحا مقصدا. الحديث طبعا صحيح، أخرجه الإمام مسلم. قال وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، لأن أبا الطفيل كان آخر الصحابة موتا. أبيض ذكرناه من قبل، كان أبيض صلى الله عليه وسلم وشربا بحمرة. مليحا صلى الله عليه وسلم أي حسن المنظر، كلمة مليح هنا حسن المنظر صلى الله عليه وسلم. مقصدا يعني متوسطا معتدلا في كل صفاته صلى الله عليه وسلم. آخر حديث في هذا الباب، قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل ابن إبراهيم ابن أخي موسى ابن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عن الجميع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم صلى الله عليه وسلم ورؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. الباب الثاني، باب ما جاء، نقول مقدمة ممكن نذكر حديث فقط ونختم اللقاء. باب ما جاء في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في خاتم النبوة. خاتم النبوة هو أحدى العلامات التي كانت على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته، وكانت هذه العلامة معروفة عند أهل الكتاب مذكورة في كتبهم، وبها تعرف بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم كبحيرة الراهب عندما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم على مشارف بلاد الشام في رحلته صلى الله عليه وسلم الأولى مع عمه أبي طالب. كذلك تعرف سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة عندما قدم المدينة وآمن به. وقد أورد الإمام الترمذي رحمه الله تحت هذا الباب جملة من الأحاديث الواردة في شأن هذا الخاتم وصفته. نذكر حديثا واحدا ونختم. الحديث السادس عشر، قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن الجعدي ابن عبد الرحمن قال سمعت السائب ابن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع